فقلنا لا نكنيك بأب القاسم، لا نكنيك أبا القاسم ولا كرام. كيف نجعل لك دنيا مثل دنيا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن. إذن في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى عبد الله، وقال للصحابي سمي ابنك عبد الرحمن، وأحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، فالتسمية بهما سنة، والتسمية بهما أكثر أجرا من التسمية لغيرهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، قال سمي ابنك عبد الرحمن وسمى ذاك الولد عبد الله. وقال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن التعبير عن العبودية لهذين الاسمين أفضل الأسماء، أفضل أسماء الله عز وجل الله صدر الجلال. وقال كثير من العلماء أنه هو الاسم الأعظم الله، يليه في الأفضلية الرحمن. لأن أحب الأسماء، أحب أسماء الله إلى الله الله، وأحب أسماء الله إليه بعد اسم الله هو الرحمن. ولذلك كان التعبيد بهما أفضل من التعبيد بغيرهما. هل يمكن أن نسمي عبد الرحيم وعبد السميع وعبد العليم؟ لكن عبد الله وعبد الرحمن أفضل. وقد يقول القائل أن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، وهذا ظاهره أن التسمية تكون في اليوم السابع. فالجواب كلاهما سنة، التسمية في اليوم الأول سنة وفي اليوم السابع سنة، وفي غيرهما لا بأس به. غير أن بعضهم قال بدل يسمى يذم، وقال بعضهم تلصيق رأس الولد بالدم، وهذا غلط ولا وليس من الشرع في شيء، إنما هي ذبح العقيقة. يوم السابع تذبح عقيقته. وكذلك فإن مريم عوذت بالله من الشيطان الرجيم من قبل أمها، فقالت امرأة عمران لما ولدتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فعوذتها بالله وعوذت ذريتها بالله. فنظرت امرأة عمران بعيدا، ولم يكن دعاؤها لابنتها فقط، وانما دعاؤها ايضا لذريه ابنتها، واني اعيذها بك وذريتها. وبفضل رب العالمين ثم بخلوص نيه هذه المراه انقذ الله مريم وولدها لذريتها وهو ذريتها عيسى من الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل طارئا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فجاء إبليس يطعن على العادة في خاطرة المولود، فطعن في الحجاب ولم يضر ذلك مريم ولا ولدها عيسى لما ولد، لم يستطع الشيطان ان يصل بطعن طعنه اصبعه اليه، طعن في الكتاب في المشيمه، وما استطاع ان يصل الى مريم عندما ولدت ولا الى عيسى عندما ولد. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا في بدنها وخلقها، فجعلها شكلا مريحا ومنظرا زهيدا، وخلقها وجعلها من الصالحين، وقرنها بالصالحين فتعلموا منهم العلم والخير والدين. وقالت فتقبلها وليس فقبلها، لان التقبل ابلغ من القبول، لان التقبل هو قبول مع رضا واثابه، تقبل قبول مع رضا واثابه. ولهذا تقبلها وكفلها زكريا، جعله كافلا لها، وقدر لها زكريا ليكفلها لكي تقتبس من علمه علما ذما، ومن عمله عملا صالحا،

قالوا هذا الغلام يشتغل ايضا عقيقه للناس وايضا للتسميه. وهذا حسب المصلحه، حسب المصلحه ان راى مصلحه في حلاقه شعر المستحلقه، والا كان ذلك خاصا بالذكر. اذا قال عدد من اهل العلم ان الحلاقه خاصه بالذكر. ومن فوائد العقيقة أنها قربان إلى الله تعالى وتفك لهذا المولود وأثر الشيطان عنده وتخفف من كيده وأذاه للمولود، وأنها فدية للمولود كما فدى الله إسماعيل بالكبش، وأيضا فيها اجتماع الأقارب والأصدقاء ونفع الجيران وإظهار الدم شكرا لله على هذا المولود وعلى حياته، وكذلك الختان من سنن الفطرة يتعلق بالصبي وهو مكرمة في حق الناس ومؤكد في حق الذكور. وذكر العلماء في سنن المولود الأذان في الأذن اليمنى لكي يكون أول ما يفتح عليه سمعه في هذه الدنيا كلمة التوحيد. ومن السنن المهجورة كما قلنا دهن رأس الولد للزعفران بعد حلاقة رأسه، والتقصق بوزن الشعر ذهبا او فضه، ولا يشترط ان يوزن الشعر المحلوق، فاذا صعب يكفي ان تقصر لقيمه الورق النقدي ويتصدق بالمبلغ. واذا كان فقيرا فيجوز ان يؤجل العقيقه ولو اجلها لسنوات، ويجوز للانسان ان يذبح العقيقه عن نفسه اذا لم يذبحها عنه ابوه لجهل أو لانقذاف اليد. وكذلك فإن حسن تربية المولود هي المهمة الأصعب بعد كل هذه السنن التي يقوم بها الأب أو من ينوب عنه. وأخيرا فإن هذه الآيات قد مر فيها قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فلعنة الله على الذين يقولون بمساواة الذكور مع الإنثى لأنهم مكذبون بقول الله وليس الذكر كالأنثى. ونسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين لأنهم من جنود الدين ومن أهل الباطل المكذبين بالشرع المعاندين للدين الذين يضادون الله في حكمه. فإن الله قال وليس الذكر كالأنثى، فكيف تجوز المساواة بين الجنسين والله فاوت بينهما؟ أليس نصية الذكر ضعف نصية الأنثى؟ أليس نصيب الذكر في الميراث ضعف نصيب الأنثى؟ أليست عقيقة الذكر ضعف عقيقة الأنثى؟ أليس هناك أحكام كثيرة متعلقة بالذكر تختلف عن الأنثى؟ فكيف يريدون المساواة بين الجنسين؟ ويقولون إن ديننا ظلم المرأة لأنه لم يسويها مع الرجل الذكر وهضمها حقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي يعلم تركيبة الإناث وتركيبة الذكور وما يصلح لكل من الجنسين. فتأكيدا لهذا الكلام تعالوا نستعرض بعض ما ورد من الفروق في الشريعة الإسلامية وفي الفقه بين الذكور والإناث. في مسألة الطهارة يغسل أثر قول الصبي الذي لم تأكل الطعام، بينما ينضح أثر قول الصبي الذي لم يأكل الطعام. النضح أسهل من الغسل. ثانيا الختان في حق النساء مكرما وفي حق الرجال مؤكد واجب. ثالثا لا تحلق المرأة شعر رأسها لحاجتها إلى التجمل والتزيين، لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها إلا للضرورة بينما الرجل يحلق رأسه للحج والعمرة. لا يجوز للمرأة أن تمس طيبا عند الخروج بين الرجال بينما الرجل يتعطر. المرأة تضع الحناء وتنقش بينما الرجل لا يجوز له ذلك فهو من التشبه بالنساء.

لا يجوز ترى أن تلي ولاية عامة كالقضاء والخلافة والإمارة وقيادة الجيش بينما الرجل يتولى ذلك. فلعنة الله على الذين يقولون بالمستوى بين الجنسين. دية المرأة نصف دية الرجل. وكذلك فإنها لا تدخل في العاقلة ولا تحمل من دية الخطأ شيئا. بخلاف العصبة الذكور فإذا قتل واحد قتل خطأ دية على من على عاقلته هو من الذكور لا من النساء. فالمرأة ترث نصف ما يرث الرجل الذكر وهو يتحمل من النفقة ما لا تتحمله هي. المكلف زوجها بالإنفاق عليها. وكذلك فإن من قوامة الرجل على المرأة المهر والنفقة بينما المرأة ما تدفع مهرا للزوج إلا بالجنس وهي عادة طبيعة الزوجية. لا تملك المرأة الصلاة ولا تستطيع أن تطلق الزوج لكن الزوج يطلق. المرأة لا تستطيع أن تقول لزوجها أنت علي كظهر أبي ولا يجوز لها ذلك ولا من رجل ولكن لا ينعقد ظهارها ولا عليها كفارة ظهار لكن عليها كفارة يمين لو قالت أنت علي مثل أبي. وكذلك المرأة عليها عدة الوفاة. الرجل إذا مات الزوجة ما عليه عدة 14 أيام. فلعنة الله على الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين. هذه مؤامرات أعداء الإسلام التي يقومون بها في العصر الحاضر من منازعة المساواة بين الجنسين ولو كان عندهم ذرة عقل لما نادوا بذلك. وليس الذكر كالأنثى فائدة عظيمة في هذه الصورة نرد بها على أجعياء التقدم والحضارة وأذناب الضرب تتبع كل ناحية. والله تعالى اعلم. والان مع القصه الثانيه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فلما ذكرت قصه امراه عمران مع ابنتها مريم وكيف ان الله سبحانه وتعالى كان يرزق مريم فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهة الطيب في الشتاء كرامة من الله لهذه المرأة العابدة الزاهدة الورعة التقية النقية التي كانت تسجد وتركع وتقوم لله رب العالمين. لما رأى زكريا عليه السلام حالها طمع حينئذ في الولد. طمع أن يكون له ولد صالح. لما رأى طلع هذه البنت طمع أن يكون له ولد وكان شيخا كبيرا قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته عاقرا لا تلد. ومع كل هذه الأسباب المانعة من الولد فإنه لم ييأس عليه السلام وكان قوي اليقين بالله عز وجل. فنادى ربه نداء خفيا ودعا دعا ودعا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة من لدنك من عندك. وإذا وهب الله سبحانه وتعالى من عنده شخصا ذرية طيبة وولدا صالحا فأنعم وأكرم به إنك سميع الدعاء. وهذا يدل على ثقته بالله. وبالرغم من بعض الأسباب أنه شيخ كبير في السن وبالرغم من أن زوجته عاقر لا تلد وبالرغم من أن رأسه قد اشتعل شيئا ولكنه مع ذلك دعا دعاء موقن بالله. إذ نادى ربه نداء خفيف قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهن العظم وضعف هذا ضعف الباطن العظم من الداخل. وأما الظاهر قال واشتعل الرأس شيبا فهذا ضعف الظاهر لأن الشيب دليل الكبر والضعف وهو رسول الموت ورائده ونذيره. ولذلك قال على المفسرين بقوله تعالى وجاءكم النذير يعني الشيخ. واشتعل اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا. وهذا السؤال من زكريا، سؤال الله تعالى بهذه الطريقة، إني وهن العقل مني واشتعل الرأس شيبا، وإني غسل الموالي من ورائي وكانت المرأة عاقرة. هذا سؤال الله بضعف الحال، سؤال الله بضعف الحال، والله يحب هذا، يحب أن العبد يسأله بضعفه. يعني لو واحد قال اللهم إني أسألك بقوتك وأشكو إليك ضعفي، قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترف بالذنب. قال إني وهن العظم أيوب رب إني مسني الضر، فيسأل الله يشكو إليه حاله. الله يحب أن العبد يشكو إليه حاله أثناء الدعاء، يقول هذه حالي وهذا ضعفي وهذا فقري. شوف موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب، أنا محتاج إلى رحمتك، أنا محتاج إليك. فإذا كان يسأله بضعفه، يعني ضعف العبد، ويسأل الله تعالى، يسأل إلى ربه ويشكو ضعفه إليه، فإن الله يحب هذه الحال من العبد. الله يحب من العبد أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يثق بحول الله وقوته، فيقول أبرأ إليك من حولي وقوته، لا أتكل إلا عليك، أعوذ بك من أن تكلني إلى نفسي. وهكذا فإنه سبحانه وتعالى يحب أن يتوسل إليه عبده بضعفه وعجزه وافتقاره إليه. ولذلك قال موسى، وقال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، المعنى متخالف، لم تكن يا ربي تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل لي حفيا ولدعاء مثيبا، وألطافك تتوالى علي وإحسانك يصل إلي. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعوات السابقة. فسأل الذي أحسن إليه سابقا أن يتمم إحسانه عليه لاحقا، وجمع بين نوعين من التوسل، التوسل إلى الله ببيان حال الضعف والعجز، والتوسل إلى الله بأفعال الله وصفاته سبحانه وتفضله وإنعامه. وسكى حالا قال وإني خفت الموالي من ورائي، خفت من يتولى بعدي على بني إسرائيل أن لا يقوم بدينك حق القيام وأن لا يدعو عبادك إليك. زكريا نظر في من ترك من حوله، ما رأى واحد رجل يقوم بالأمر خيانة قوية، ما رأى شخصية تحمل الدين حملا يتم به المقصود. فقال ربي إني خفت الموالي من ورائي الذين أتركهم من بعد الدعاء، أريد وليا، أريد قويا، أريد ولدا، أريد ذرية تقوم بعدي بالدين. أنا قلت في بني إسرائيل لكن إذا مت ما أرى بعدي واحد مؤهل، وأسألك عبدا، أسألك ولدا مؤهلا أن يقوم بالدين من بعدي، يرثني، ليس يرث المال وإنما يرث العلم والقوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث العلم والعمل، يلي أمر الدين ويقوم به. فسأل الله ولدا ذكرا صالحا باقيا يبقى بعد موته، يكون وليا من بعده، نبيا مرضيا صالحا. فقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وحيدا، ربي لا تذرني فردا ليس بعقد، ربي لا تذرني فردا عقيما أكثر لا ولد له. ومع أن النبي يكفيه أنه تبعه من تبعه من الناس وعلم الخير ونجم الدين، لكنه أيضا يريد أن يكون له ذرية تستمر على نفس الطريق وتقوم بالأمر من بعده، لأنه رأى إبراهيم بعده إسماعيل، رأى يعقوب إسحاق وراءه يعقوب، رأى يعقوب وراءه يوسف، رأى سليمان داود وراءه سليمان، رأى أنبياء لهم أولاد قاموا بالأمر من بعده. فيريد زكريا مثل هذا، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يريد أن يعينه على الدعوة والدين. إذن زكريا طلب الولد كما قلنا سابقا، طلب الولد ليس للدنيا، ما قال أريد ولدا يعطف علي إذا كبرت وينزف علي إذا عجزت عن الكذب واستعين به في امور دنياي ويخدمني اذا مرضت، لا، يريد ولد يكون بامر الدين معي ميراث النبوه والعلم لم يطلبه لينال به حظا من الدنيا. وهذه علو الهمه في طلب الولد، انه يريد ولد، يريد ولد عالم داعيه ودافع، كما ذكرنا في قصه سليمان أراد أن يطوف على نسائه لكي تأتي كل امرأة بمجاهد في سبيل الله. هذا هو علو الهمة في طلب الأولاد، مجاهدين ومستجاهدين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورة، وقال: لا نورة ما تركنا فهو صدقة، أي شيء تركناه لبيت المال، أي شيء تركناه لبيت المال، لا يأخذ أولادنا شيئا منه، إذن الأنبياء لا يورثون. طيب، كيف تكون الوراثة إذن؟ لأنه قال في الآية: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فما هو التوبيخ بين قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني، وبين قول عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء، إن معشر الأنبياء لا نورث؟ ويقول الحديث لا نورث، وزكريا يقول يرث، فكيف التوفيق بينهما؟ الجواب: إن معشر الأنبياء لا نورث من جهة المال. ما لنا ميراث؟ لو مات نبي وله مال لا تقسم تركته على أولاده وزوجاته، لا تقسم مال للمسلمين لبيت المال. طيب، وقول زكريا يرثني يعني يرث العلم من بعدي، يرث النبوة من بعدي، يرث قيادة بني إسرائيل من بعدي، يرثني ويرث من آل يعقوب. وكذلك قوله تعالى: وورث سليمان داوود، ليس معنى ورث عنه المال، وانما وراثه النبوه، وراثه النبوه. يحيى جاء بعد زكريا ورث النبوه. لماذا لا يورث الانبياء؟ لان الله بعثهم مبلغين وامرهم ان لا ياخذوا اجرا. قل: لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر. فلئلا يظن الناس أن الأنبياء يجمعون المال لأولادهم فقال: أن الأنبياء مال، أولاد المال شيء. لا تظنوا يا أيها الناس أن مال النبي لأولاده، أفضل نحن أرسلناه ندعوكم مجانا، ولو جمع مالا للنبي ماله ليس لأولاده، ليس لأولاده. قطع الطريق على من يظن أن الأنبياء يجمعون الأموال أو يريدون أولادهم بها. لما حصل هذا النزاع زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وفي سورة الأنبياء: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. أصلح الله بعد أن كانت عاقرا فصارت ولودا، أصلح للحمل والولادة. كانت الإجابة عن طريق الملائكة، فنادته الملائكة، نادت زكريا بصوت يسمعه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب خاطبته مشافهة وهو في محل خلوته وعبادته وفي مجلس مناجاته وصلاته وبشرته من الله. ما هي البشارة؟ أن الله يبشرك بيحيى. اسم جديد على البشرية لم نجعل له من قبل سبيلا. ما سبق أحد البشرية ثم يحيى قبله. والاسم من الله نزل البشارة به جاء في قبل أن يولد. يبشرك بيحيى يعني زكريا عرف أنه سيولد له ولد وأنه سيكون ذكرا. والاسم موجود جاهز من الملائكة لم نجعل له من قبل سبيلا. قال قتادة سماه يحيى لأن الله أحياه بالإيمان وبشره على يد الملائكة باسم موافق للمسمى يحيى حياة حسية فتتم به المنة لا يولد يموت صغيرا أو يخطف جنينا يخطف جنينا. يحيى حياة حقيقية وحياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم وهذا من تمام البشارة ومن الاتصاف والصفات الجميلة. فنادته الملائكة وهو طائر يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. إذا يحيى سيأتي ويصدق ويخبر بكلمة من الله. ما هي الكلمة؟ ما هي؟ عيسى. عيسى هو الكلمة. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فإذا يحيى سيبشر بعيسى ويصدق بعيسى. للدليل على ذلك قوله تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. كلمة عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المحرم. إذا عيسى الكلمة لأنه خلق بالكلمة ولذلك قيل كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله كن. إن مثل عيسى عند طائفة مثلا خلقه من تراب ثم قال كن قال كن. فيحيى أول من صدق بعيسى بن مريم وكانت البشارة بيحيى متضمنة للبشارة بعيسى ومصدقا بكلمة من الله. كان يحيى وعيسى ابنا خالة ابني خالة كان يحيى وعيسى ابني خالة حتى قيل إن أم يحيى كانت تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك فعلها رؤيا إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك يعني حتى أن تصديق يحيى بعيسى هو جميل. وهو سيد يحيى سيد. قال تعالى وسيدا حكيما تقيا سيدا في العلم والعبادة سيدا في الفقه والعلم كريما على الله عز وجل وطلاء رسل وكرام سيد. وحقورا معصوم من الذنوب والشهوات معصوم من شهوات من ذنوب الشهوات. وليس معناه أن فيه نقص وعيب كما قال بعضهم في أنه لا كان له وإنما وهذا شيء كلام لا يليق ونقص وعيب وإنما المقصود بقوله حقورا لا ليس به شهوة للنساء ولا يأتيه الحرام من هذه الجهة وهو بعيد عن آثام الشهوات ومطهر ومبرأ من آثار الشهوات فهو حقور لا تشغله شهوات النساء عن الآخرة ولا عن العبادة وهو مكفي من هذه الجهة وليس له ميل إليها. طبعا حال نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل حب جليلهم جنيق رقيب النساء، لكن مع أنه عليه الصلاة والسلام تزوج وعدة زوجات كان أحيانا يطوف عليهن بغسل واحد كلهم في ليلة واحدة من قوة رجولته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو أكمل من يحيى عليهما السلام، ولم تشغله نساءه صلى الله عليه وسلم عن الدرجة العليا، ولم يشغله عن كثرة العبادة، بل زاده ذلك أجرا لتحصيلهن وقيامه عليهن والإنفاق عليهن وهدايتهن وتعليمهن وهكذا. وكان لزكريا ذرية ونسل وعقب لقوله هب من لدنك ذرية طيبة واستجاب الله له، وقال عن يحيى سيدا وحضورا ونبيا من الصالحين. هذه بشارة ثانية لأن يحيى نبي وأنها أعلم الولادة، ليس لم يبشر الولادة فقط، كما أن الله قال لأم موسى إن ردوه إليك، هذه بشارة، وبشارة أعظم منها ما هي وجعلوه من المرسلين، وهذه البشارة العظيمة أن يبشر بأنه سيصبح نبيا رسولا. استغرب زكريا بعدما سمع البشارة، قال ربي ألا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر والله في عاقر. هذان السببان مانعان لحصول الولد، أنا كبير في السن وزوجتي ما تحب. قال الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا قضى أمرا لا بد. قال رب اجعل لي آية على ما أستدل على أن الولد سيأتي ليحضر لي سرور الإشارة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إشارة يعني لن تستطيع النوم في ثلاثة أيام مع أنك سليم وما عندك مرض ولا فيك عين ولا في لسانك شيء، ومع ذلك لن تتكلم الا بالاشاره ثلاث ليال سويه. هذا مع الناس، اما مع الله اذكر ربك، يعني تستطيع ان يذكر الله نفس الواحد، لكن الكلام مع الناس لا يستطيع الا بالاشاره. هذه الايه، هذه العلامة. آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لكن مع الله واذكر ربك كثيرا. فإذا مع الله ستتكلم وستذكر تدعو كما تشاء، مع الناس لن تستطيع أن تتكلم إلا بإشارة. هذه آية عجيبة، أن واحد لا يتكلم مع الناس مع أنه ليس بأطراف ولا بلسان نافع وهو سوي ولا نقض فيه، ويهلل ويسبح ويكفر ويدعو ربه ويذكر لسان سليم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وأول النهار وآخر النهار، لكنك مخاطبا الناس لا تستطيع ولن تقدر عليها ثلاثة أيام متوالية. فخرج على قومه من المحراب فعلا غير مستطيع لكلامهم، فأوحى إليهم بالإشارة أن تسبحوا بكرة وعشية، فأوحى إليهم بالإشارة والرمز أن تسبحوا بكرة وعشية. هذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة، قصة زكريا في طلب الولد، ومنها آداب الدعاء مثل إخفاء الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ومن يسمع له القول، ما كانت إلا همسا بينه وبين ربهم عز وجل للدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا الذين في القنوت، الناس في القنوت إذا دعا المرة هذا ليس دعاء خفية. كذلك الذين يطرحون في الدعاء يكون في التلاوة يمشي الهويلة من جاء معاق طرح المسجد معاق بعيد هو المأمون كلمة سلاح هذا ليس من مجال الدعاء لذلك قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية وزكريا نادى ربه نداء خفيا وبعض المؤمنين في صلاة القنوت يتحمس ويصيح الامين وربما يجيء عنده رجع يعني طيب الامام يدعو على الكفار الامين وعليه الكلام الامام يدعو الامين لكن بعض الناس فعلا لا يملكون امره ولا يتفضل لاداب الدعاء ويحولها الى خطبه ولذلك ينبغي خفض الصوت بالدعاء فإن أعظم لأنه أعظم من الأدب والتعظيم عند الملوك أن لا ترفع الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم فقتلوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به وهو أبلغ الخشوع وهو روح الدعاء ولبه ومقصوده والخاشع الجليل يسأل مسألة المسكين الذي كسر قلبه ودلت جوارحه وخشع صوته حتى إن لسانه لا يكاد يطاوعه بالنطق وقلبه يسأل مبتهلا وصوته خفيض وكذلك فإنه أبلغ في الإخلاص وليس معنى هذا طبعا انني قد لا يسمع المهمومين لا يسمع المهمومين لكن لا يصيح لا هو ولا المهمومون والانسان اذا دعا لنفسه ايضا يدعو دعاء خفيا يدعو دعاء لا يكاد يسمع الا همسا وادعوا ربكم تضرعا وخفيا واقرب الى الاخلاص وكذلك في فائده جيده للغايه في دعاء الصوت الخفيض وهو يقين العبد ان الرب يسمع مع ان الله على عرشه وهذا في الارض يدعو فاذا دعا بصوت خفيض هو هذا زياده وابلغ في ايمانه ان الله يسمعه مع انه على عرشه في السماء ولكنه قريب منه يسمعه ولو كان يهمسه إذ نادى ربه نداء خفيا فلما استحضر القلب قرب الرب لما استحضر القلب قرب الرب همس وصار النداء خفيا وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما صاروا يطرحون في التكبير في السفر ارفعوا على أنفسكم يعني خفضوا الصوت هونوا هونا ما إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني نار فقل إني قريب فقل إني قريب لا فإني قريب طيب الأصل إنه إذا سألك قل يعني إذا سألك عبادي قل لما لا حذفت قل للدلالة على زيادة القرب حتى قل حذفت يعني انه قريب قريب جدا اقرب الى احدكم من عنق راحلته وهذا القرب قرب خاص ممن من الصالحين المخلصين وكذلك فان الصوت الخفيض بالدعاء اعون على الاستمرار لانه اذا رفع بحى ما استطاع يتكلم شيئا كبيرا ولا يسال كثيرا لانه يتعب يتعب مع الصوت المرتفع ولا تجد بعض الناس الذين يدعون حول الكعبه بعد فتره يعني يقول صيح تبدأ يكون في طول والدعاء يقل بالذات مثل هؤلاء المطوفين في القطار ربنا ربنا عدل إننا إننا وهكذا فإذا كان الدعاء في صوت خفيض كان ذلك أدعى للمزيد من الاستمرار ومزيد من الدعاء وأبعد عن السعد، إما إنه أبعد عن الخواطع والمشوشات، لأنه ربما إذا رفع صوته يشوش على غيره. فإذا واحد طالع يدعو في الصواب بدعاء مرتفع يشوش على من حوله، ومع ذلك هؤلاء يكونون كأنهم يفتحون للبلد للتكبير ويرفعون الصوت والأصوات. ولذلك ينبغي نصحهم، يقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليش ترفع صوتك؟ لا داعي لذلك، لا ترفع صوتك، هذه ليست في حرب ترفع صوت التكبير. وكذلك فإنه أعظم في جمع النفس على الله والإقبال عليه وقطع التشويش، وكلما اجتمع القلب على الله كان أكثر تأثرا وكان الدعاء أقرب إلى الله وأرجى بالإجابة. وكذلك فإن الدعاء ينبغي أن يتضمن صدقا وثناء على الله بأوقاته، وأن يحمد عز وجل، وأن يكون هذا الدعاء خارجا من قلب خاشع، ادعوا ربكم تضرعا، وألحوا بالدعاء، ألحوا بالدعاء، واشتغلوا بالوسيلة إلى الله، توسلوا إليه. التوسل إما أن يكون بأسماء الله الحسنى، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، سدير استرني، ونحو ذلك، أو يكون لسؤال الله بأعمال صالحة قد قمت بها. فمثل أصحاب الغار توسلوا من الله بأعمال صالحة، توسلوا من الله بأعمال صالحة. وهناك قصة في هذا الموضوع، لا تصل قصة معروفة، الثلاثة الذين كانوا في الغار انطبقت القصة عليهم فسألوا الله بأعمال صالحة، فواحد سأل الله بفعله الوالدين، واحد سأل الله بترك الزنا وإعطاء المرأة المال في وقت الشدة بنت عمي، واحد سأل الله بأمانته، يعني سأل الله بأمانته في حفظ المال وتنمية المال لصاحب المال، وأنه رجع وأخذ ماله وما أعطاه شيء، لا جزاء ولا شكر، واتفق ولم يأخذ منه شيئا، وأن الله أجاب الدعاء لما سألوه بأعمال صالحة. ولا يمكن واحد يقول اللهم إني أسألك بحسن نبيك مثلا، اللهم إني أسألك بصدقة كذا، يجوز أن يسأل الله بأعمال صالحة عملها لله، يتوسل الله بأعمال صالحة عملها. فرجعت مرة من المرات امرأة في إحدى المدن هنا من العرس، متأخرة الليل، متأخرة يمكن بعد الساعة الواحدة ليلة، إلى العمارة التي تسكن فيها في مصعد العمارة، فدخلت المصعد وضغطت الزر 7 على الطابق الذي تسكن فيه، ولما انتقف المصعد في الطريق وقف تعطل معلق المصعد، صار لا فوق ولا تحت، كرر ضغط الزر ما استجاب المصعد، جوال ما في، ضرب على الباب ما في زينه، صياح ما عاد سمع، والمصعد داخل هذه الكابينه المغلقه. وبدأ يقل الأكسجين، وبدأت هذه المرأة معامل ضد نفسه. فقعد يفكر وتذكر قصه اصحاب القار وكيف انهم سالوا ربهم لما انطبقت عليهم الصخره، سالوا ربهم لاعمال صالحه فانقذهم. فجلست تفكر بعمل صالح تدعو به وهي محبوسه في المقعد، تقول لم أجد، ما وجدت يعني عمل خالص. فكرت صلاة عادية وصيام عادي، ايش اقول؟ ما في عمل خلال. وهي قاعدة تشرك على الاختناق، تذكرت عملا فسألت رب هذه، قالت في لحظة الشدة هذه: اللهم إنه جاءتني فلانة من صاحباتي فقالت أريد العمرة والحج، فضعي أولادي عندك حتى أتمكن أذهب للعمرة أو الحج، وإني قبلت ووضعت أولادها عندي وحافظت عليهم ورعايتهم حتى رجعت، تمكنت من عمرها الحج واخذت اولادها. اللهم ان كنت بعثت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عني ما انا فيه. فانصرف المقعد مباشره بدون اي شيء. قالت: بمجرد ما انتهيت من الدعاء انصرف المقعد، وقف عند الدور السابع وفتح الباب وقعد. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فإذا من الأشياء سؤال الله بالأعمال الصالحة، سؤال الله بالأعمال الصالحة والتوسل إليه بها. فإذا التوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بضعف العبد، التوسل إلى الله، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بالإيمان به: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا بالإيمان. رابعا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. خامسا التوسل إلى الله بذكر الحال: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني وأنا العبد مني. هذه من انواع التوسل الجائزه. توسل الى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى اجابته كما فعل عمر مع العباس، وقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا يعني في حياتك فتفقينا، نتوسل اليك بعم نبينا فتقوم. اما طلب الدعاء من الاخرين فقد شدد في شيخ الإسلام ورأى يعني قال كلاما يكاد يمنع هذا من واحد يكون دعاء واحد. قال: أنا في حاجة للمخلوق، ليش تسأل المخلوق؟ تقول العيني العيني تخرج العيني تخرج، ليش تعلق قلبك؟ تدعو أنت، تدعو أنت. وحمل شيخ الإسلام النصوص اللي فيها طلب الدعاء من الآخرين مثل حديث عمر: انطح لا تنسنا يا أخي من دعائي، حديث قويس القرني. حمله على محامل، منها أن السائل يريد نفع أخيه حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصة، ويريد الإحسان إلى أخيه من باب أن الملك يقول آمين ولك بذلك. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله كان لا يرى أن الواحد يقول للآخر ادع لي وتكفى ادع لي وادع لي ولا تستاني من دعائه، لأن فيه ذلا للمخلوق وطلب من المخلوق وترجي المخلوق. ولذلك قادم الشيخ العثيمين رحمه الله جاء هو عند هو في المتعه قال يا شيخ الدين تكفى دين يا شيخ تكفى دين قال تعال او قال خذ يا ابن سعد قال ارفع يدي كره قال يلا انت تبع يا تبع ليش تقول لي انت تعيني تعيني يا شيخ هذا كعب امامك ارفع يديك وادعو الله عز وجل جعل الحاجه واضطرارك وفقرك. يعني احيانا بعض الناس يكون في ضائقه وضيق وهذا فيقول يا شيخ الاسلام ادعوني. طيب هو انت صاحب الضروره، انت لو دعوت الله دعاءك عند الله يمكن يقع في موقع اعظم من هذا لما يشعر بكربتك ولا يشعر بحاجتك ولا يشعر بغضبك. غير ان فيه حاجه للمخلوق وسؤال المخلوق. هذا ما يتعلق بقضية التوسل بالأعمال الصالحة وطلب الدعاء من الآخرين. وأما طلب الدعاء من الأموات والتوسل من الأموات والتوسل من الغائبين والتوسل للبعيدين وطلب الدعاء من البعيد والميت والغائب فهذا شرك ولا شرك وهو حرام ولا يجوز. والله الموفق. يقول السؤال نأتي لحضور الدرس بعد الصلاة وقد صلينا في مساجد أخرى ونأتي إلى هذا المسجد في آخر ركعة وركعتين ادخلوا معهم في الصلاة. طيب هذا طيب ادخلوا معهم في الصلاة وتؤجرون على ذلك. طيب هل يجوز المرأة تصلي في بيتها على مكبر الصوت وهي تسمع قول الصلاة جيدا؟ لا لا يجوز ذلك، وهذا اقتداء غير صحيح. يجب أن يكون المقتدي مع الإمام في نفس المكان في المسجد في البناء نفسه، ممكن في القبو ممكن في الدور العلوي ممكن داخل المكان مكان داخل المسجد. أما أنه من زوج أجل أن أفتح الحرم وطلع في الفيديو أن تسمع بروح حيا على الهواء. فإذا لابد يكون الإمام والمأموم الذي يقتدي به في مكان واحد في مسجد واحد في مصلى واحد. هل يفطر المؤذن قبل أن يرفع الأذان؟ نعم، إذا غربت الشمس أكل ثمرة وأذن. التبرع بالأعضاء اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم منع قال الجسد ملك لله لا يجوز للإنسان يتبرع بجسده أبدا، ما هو على كيف تكفي القرنية لفلان والكبد والكلى كذا وتوزع نفس وهذا الجسد ملك لله. وقال بعضهم يعني أنه لو أذن بعد وفاته وأولياؤه أولياء الميت ولمن احتاج لأخذ عضو من الأعضاء فلا بأس. أما في حال الحياة فقال بعضهم بالمنع تماما، كان يذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال بعضهم يجوز بشرط أن يغلب على الظن فائدة المنقول إليه، يغلب على الظن عدم مضرة المنقول منه مثل التبرع بالكلية. أما أنه مثلا يقول أنا أتبرع أنا يكفيني عين واحدة وأتبرع بالقرنية بعيني هذا لا يجوز، لأن يعني فيه مضرة، ذهاب عين فيه مضرة، إلا على مذهب الصوفية، فراح الصوفية عور عينه، قال عين واحد تكفي اثنتين إسراف، ما حكم قطع الإنسان لشعرهن؟ يجوز بشرطين، أن لا تشبه الرجل فتكون قطة قصيرة، ولا تشبه الكاسرات. المرأة أحرمت من عمرة وحضرت الدورة وكان عليها العودة بسرعة، يجب أن تبقى على إحرامها حتى ترجع وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. ما هو أول ما يصل إلى أرض السجود؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا قويا، وهي مسألة اجتهادية. فمن رأى النزول على اليدين أقوى فعله، من رأى النزول على الركبتين أولى أقوى فعله، ومن لم يدري يقلد العالم الذي يثق به. هنا لا هو إذا عرف أن واجب تنزل هذه الشيء هذا فإنه يفعله. ما يقول أنزل مرة على الركبتين أنزل مرة على اليدين، لا هذا تنوع مرفوض ليس من منهجية العلمية في شيء، إلا إذا درس المسألة فترجح له مثلا نزول على اليدين ثم راجعها فترجح له نزول على الركبتين فغير لأجل أنه تغير الترجيح